في قصد اقول في القبر مقصود، مش في المسجد، في قبر. ده من جهة السنة في وصف القبور، لكن كل ما هو موضع قبر فيه مقبور حتى لو كانت قبور كفار او مشركين فاسمها قبور. انت لما تيجي تقول حكم الصلاة على المقبرة، سواء كانت المقبرة دي معمولة بالرخام، معمولة باللمض، معمولة بالارض، معمولة اي، اسمها مقبرة. كنت بقى حضرتك اي نعم انا عارف انه بيصلي الحي الذي لا يموت، لكن لابد ان يصلي الحي الذي لا يموت على الطريقة التي ترضي الحي الذي لا يموت. باب ما جاء في التغليظ. نعم نعم. في اسئلة في اخر الدرس، معذرتك، في اسئلة في ورق في اخر الدرس، كل واحد بروح كاتب سؤال كده وبنجمعها بعد اخر الدرس من دول، معذرة يعني عشان بس الاخوان يلتزموا بايه بنظام الدرس. اللي عنده أي حاجة بتغني له بيكتب ورقة يكتب فيها زي ما هو عايز، وبنقرأها وبنجاوب على الأسئلة كلها في آخر الدرس عشان بس يتصل كلام بعضه بعض. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، الحقيقة إنه طبيعة الباب مش متفقة مع التبويب. هو في طبيعة الباب جاب الأحاديث اللي فيها قضية الصلاة عند القبور وذهب فيه، عشان كده هنشير إلى بعض المسائل المتفقة مع هذا التبويب من خلال كلام ابن تيمية هتأتي في محلها. يقول أي رجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، اللي معهوش كتاب يبص معاه كتاب، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث رواه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية، وباب الصلاة في البيعة يعني الكنيسة، وفي الجنائز باب بناء المسجد على القبر، وفي مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة، وأخرجه أيضا مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، واخرجوا ايضا النسائي من حديث ام سلمة رضي الله عنها. يقول فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله في الصحيح اي في الصحيحين، قوله ان ام سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62 رضي الله عنها. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة ويجوز فتحها أيضا، أولئك بالكسر خطاب للمرأة ويجوز الفتح. قوله إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى، يعني إما أن يكون مش متأكد فبيحكي اللي إيه كل المحتمل اللي قال، وإما أن يكون قال ما سمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عنه البعض الآخر فرح حاكي البعض الآخر بمعناه، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. كلمة العبد دي يا ترى اللي هو قال الرجل أو قال العبد فأي قال؟ قوله وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة، لأنها لما حكيت له أنها شافت كنيسة في أرض الحبشة وأنهم جعلوا فيها تصاوير، فهو بدأ يبين لها ويفهم لها قصة هذا الذي رأت. وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. لما قال تلك الصور أي الصور التي ذكرتم، كانوا بيخاطبها فقول لها إن ما بيحصل ده عبارة عن إيه؟ إن أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح وعبد الصالح اتخذوا عليه مسجدا. وصوروا تلك التصاوير، تلك دي راجع إلى إيه؟ التي قصصتما أمرها. واضح؟ مش تلك إشارة إلى إلى مرئي يعني، وأشار بقى لأن تلك أساسا بتبقى إشارة إلى قريب، هنا مفيش قريب، لكن تلك القريب هنا في الذكر مش القريب المرئي إنهم شافوا تصاويره بيقول لهم هي دي، لا، لكن تلك أي تلك التي قصصتم أمرها أو قصصتما أمرها، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول انه ايه انهم لما كانوا بيتخذوها، وان كان اللعن هنا اشمل واعم من هذه العلة اللي هي علة السجود للقبور والتعظيم لها، بل اللعن كان لمجرد اتخاذهم لها مساجد حتى ولو كانوا يصلون لربهم عندها. واضح؟ يصلون فيها قبل يعني يصلون فيها. طيب منها دي؟ لا يصلون هم فيها، هم يصلون فيها، مش ان الناس تصلي اليهم، لا هم يصلون فيها ويجعلون الناس تأمهم يعني تأم بيوتهم من باب ان يستخفوا بدينهم حتى تظهر الدعوة قبل أن يستضعفوا في بدايتها. قال القرطبي وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا بها، وإنما صور أوائلهم، وإنما صور أوائلهم فاعل، أوائلهم فاعل، الصور ليتأسوا بها وتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. فيهم إشارة، كلام بتاع قرطبي ده فيه الإشارة للإيه؟ كلام بتاع الباب اللي السابق اللي هو مسألة التدرج في مداخل الشيطان مع العبد، إنه هو يطلب منه أن يصلي عند هذه البقعة وعند هذا المحل، ثم بعد ذلك يسأله يعني يوحي إليه أو يزين له أن يستأنس بهذا القبر، ثم يزين له أن يدعو الله عند هذا القبر، ثم ينزل له أن يستشفع به ويتوسل به على الله، ثم بعد ذلك يزين له أن يعبده. فبيقول إن الأوائل لما صوروا التصاوير من اليهود والنصارى يعني من صالحي اليهود والنصارى عملوا كده من باب إن هم كانوا جعلوها تذكرة يذكروهم ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. من مثل ذلك اللي هو من إيه؟ من أول ما تتخذ حتى لو كانت لمجرد من يصلي لله عنده. واضح؟ قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، أي أولئك الذين حكت عنهم أم سلمة رضي الله عنها، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور اللي هو جعل القبور، جعل المساجد على القبور وتعظيم القبور والمشاهد، وفتنة التماثيل اللي هي التصاوير والتماثيل التي جعلوها داخل، فبقوا فيه فتنتين، يعني بقى الذي يدخل هذه الكنيسة إما يعبد القبر وإما يعبد الصورة أو التمثال. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام والأشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. هذه العلة اللي هي الوصول بالقبور التي تتخذ عليها مساجد إلى أن تعبد، سد الزريعة بين أن تعبد عن طريق منع إقامة المساجد أصلا عليها حتى لو كانت المساجد دي يصلى فيها لله، هذا المنع لعلة الإيه؟ اتخاذ هذه القبور معبودات. هذه العلة اللي هي تعظيم الموتى وتعظيم الصالحين حتى عبادتهم هي التي أهلكت أمم سابقة لعبادة صالحيهم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم كون الشر يسد الزريعة حتى لا نقع في مثل هذا المهلك الذي أهلك الأمم السابقة، فهذا هو الأصل في منع هذه المسألة. مفهوم؟ اللي هو إيه؟ اللي هو سد الطريق على أن نستن بسنن من قبلنا بأن نعظم الصالحين تعظيما مشروعا في أول الأمر يصل في النهاية إلى عبادته من دون الله. واضح؟ فبيقول: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، يقع منهم نوع من الخشوع والتبتل لهذه القبور والذل والافتقار والخضوع والتذلل لا يقع في بيوت الله التي لا خلت من القبور. واضح؟ ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، يعني يسجد لهذه القبور، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، يعني يقول لك ان المكان ده أدعى في البركة وأفضل من بيت الله الذي ليس فيه مسجد. وكلمة المساجد هنا هي المساجد بألف والمام. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، لا تصلي لله ولا تصلي لغير الله، لأن الصلاة لله في هذا المحل هتكون مدعاة لك أو لغيرك زي ما شرحنا بكده مرات ومرات. قد تصلي أنت لله ولا يأتيك ولا وتظل عمرك كله تصلي لله، لكن قد يستفز صلاتك تستفز غيرك أن يأتي هذا المحل ثم يستدرج هو حتى وإن كنت لا تستدرج أنت، لكن هو لم يأتي إلا لأنه رأك أنت تأتي، تقول يا الله إذا الرجل ده طيب وبيصلي في المكان ده يبقى لو ما كانش المكان ده صح ما كانش راحوا فلان ده أو ما كانش راحوا علان ده، زي ما يقول لك مثلا لو ما كانش الصلاة في الحسين صح ما كانش الشعراوي ده هناك درس، فيحتج بإن ده صحيح بفعل الفاضل عنده أو القدوة عنده، فيقول إن والله المكان ده كذا، فيبقى ده من باب التلبيس. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. خد بالك من كده، إذا لم يجي يقول لك لا ده الصلاة إلى القبر دي المنهية عنها، هي الصلاة إنك أنت تكون بتعظم القبر وإنك أنت يعني بتظن بركة القبر لا لا لا لا لا ده احنا بنصلي هناك بس فقط لغير مجرد صلاة لله، حتى لو لم تظن في الصلاة هناك، لأنها من جنس اتخاذ القبور مساجد. يحذر ما صنعوا ألا فلا تتخذوها مساجد، لا تتخذوها مساجد على جميع صورها، سواء على الصورة المشروعة أو على الصورة الممنوعة، لا تتخذوها مساجد، سواء مع ظن بركة البقعة أو مع عدم ظن بركة البقعة. المهم انك انت في جميع الاحوال ايه، لا تتخذها مساجد، كما يقصد بصلاته البركة بركة المساجد، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لانها اوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، زي ما هذه الاماكن يمكن ان يتصور ان تعبد من دون الله وتقع فيها عبادة لغير الله، يبقى لا تصلي فيها اصلا ولا صح أن تقيم فيها عبادة لله. فنهى أمته صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون. يعني أنت مثلا منهي عن الصلاة وقت الزوال، طب ليه؟ معروف أن الصلاة وقت الزوال منهي عنها لأن الشمس تكون في وسط السماء، والذين يسجدون للشمس يعظمونها في ذلك الوقت، فحتى لا تشابههم فتسجد لله في وقت سجودهم للشمس، فنهيت عن الصلاة في الوقت ده عشان هم لما يسجدوا ما تبقاش انت بتسجد معهم. طب واحد يقول لك طب انا اصلا مش هسجد للشمس ولا ليه دعوة بالشمس، لكن انت منهي اصلا مش عشان هتسجد للشمس، تمنهي عشان ما تشابهش، فلان هذا صنيع المشركين ولان هذا صنيع عباد القبور، فانت اصلا لا تصلي لا لله ولا لغيره في هذه المحلات. واضح مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ لا مليش دعوه بالحكم، انا بتكلم على ان انت ما نهيت عنه فبتنتهي عنه. طبعا النهي هنا ده يجب لعن، وهنا ما يجبش لعن، دي قضيه في رتبه الحكم، لكن المهم انك انت لما نهيت عن الصلاه وقت الشمس نهيت من اجل عدم مشابهه المشركين. فاذا كان في مساله وقت طلوع الشمس ده يسير النهي يسير فيه، اما في الصلاه في القبور يبقى ايه؟ واخد بالك انت؟ فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للإيه؟ للذريعة، حتى لا يتشبه بهم وحتى لا يقع فيما وقعوا فيه ولا يسلك مسلكهم. الأذان. إذا قصد رجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاذاة لله ولرسوله، وأما إذا قصد رجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاذاة لله ولرسوله والمخالفة لدينه واتباع دين لم يأذن به الله. يعني لو أنه يصلي في الموقع الذي جعل فيه قبر لله فهذا منهي عنه موجب للعن، أما إذا صلى في هذا المكان قاصدا التبرك بالقبر فهذا أمر فيه من الجرم غير أشد وإضافة إلى جرم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو الصلاة إلى المقبرة، لأن حتى لو أنه يصلي في بيته أو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام وهو متبرك بقبر ما في محل ما فهذا من الشرك العظيم الذي يجعل صلاة اللي هو بصلاة الحرام دي مردودة عليه، لأنه لا يوحد الله سبحانه وتعالى. فيبقى مسألة أنه هو يصلي قاصدا التبرك بالمسجد ده جرم، قاصدا التبرك بالقبر جرم، يختلف عن أنه يصلي في المكان الذي فيه قبر لله. فالقضية بنتكلم في المكان أنه يصلي في المكان الذي فيه قبر لله، لأن الباب باب أن يعبد الله عند قبر رجل صالح، ما جاء في النهي أن يعبد الله عند قبر رجل، يعبد الله مش يعبد الرجل الصالح، لأن النهي عن عبادة الرجل الصالح ده القرآن كله فيها، سواء قبر الرجل الصالح سواء الحجر الشجر الجن الإنس الملائكة الأنبياء، لكن ده أنت هتعبد الله عند قبر رجل صالح، هتعبد الله. وأما إذا قصد الرجل الصالح عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحاذاة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، يعني ده مش شرك، مجرد أنك تصلي عندها لله ده مش شرك، لكن ده من أسباب الشرك وده من المنهي عنه والموجب للعن، افهم. واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليه، زي الكلام اللي احنا قلناه في الباب اللي فات. شوف لما تفهم الكلام بتاع الباب اللي فات فيما يتعلق بانه مسألة جعل تصاوير او رموز او قبور للسابقين من اهل الخير والبر، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا، جه الضلال منين بقى؟ جه الضلال من ان اولئك الذين اقاموا تلك التصاوير اقاموها في اول الامر ان تذكرهم بهم وحبا فيهم ليعبدوا الله عز وجل ويستنوا بسنمهم ويقفوا على اثرهم. جه اللي بعدهم بدلوا هذه العلة فعبدوهم ونذروا لهم وذبحوا لهم وكبروا تصاويرهم واقاموا عليها النصب وهكذا. فكان ده طريق الايه؟ الضلال، ان يعظم على غير الصورة الشرعية. انت مطالب بتعظيم الصالحين ومطالب بحبهم ومطالب باتباع اثرهم وبانتهاج نهجهم في الحق، لكن بالضوابط الشرعية، ليس من هذه الضوابط جعل التصوير او جعل التماثيل او جعل القبور او اتخاذ مساجد قبورهم مساجد، لكن في طرق معينة، وهي انك انت اذا ذكرتهم بخير، أن تتعلم ما كانوا يعملونه من الخير، أن تتناقل سيرهم، ماذا كانوا يصنعون، كيف كان صيامهم، كيف كانت صلاتهم، كيف كان جهادهم، كيف كان إقبالهم على الآخرة وإعراضهم عن الدنيا، كيف كان زهدهم. هو ده إيه؟ ده معنى حب الصالحين واقتفاء أثرهم. لكن هم الشيطان زين لفريق من الجهال وفريق ممن قل علمهم، واحنا بنقول ان دايما الكلام ده بيكون ايه؟ شقيق الايه؟ الجهل، بيكون دايما مع الجهل، واخد بالك؟ دايما مع الجهل. فيأتي يقول له لا، ده حب الصالحين ده يعني انك انت تعمل ايه؟ تعمل له صورة تحطها فوق راسك كده ودايما تذكره، وبعدين لما يموت قبره ده تعمل عليه مسجد فخم وكبير وكده، وانت على اساس انه ده راجل صالح ونفسه طاهر، يزين له أمور ما أنزل الله بها من سلطان، حتى أنه يقتنع ويتعبد لله بها، مش يعملها على أنها شرك وكفر، لا، يعملها على أنها من البر والدين. مفهوم؟ عشان كده بيقول فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، لأنه مدام أنت قبلت أنك تصلي عند القبر، الشيطان هيجي لك يقول لك إيه؟ إن القبر ده أنت شوف، أنت لو تيجي بالليل في الصحر وتكذا والناس طيبين ناس صالحين، ده انت لو عايز بس انت لو دعيت ربنا هيقبلها هنا، يعني الصلاة هنا. فايه؟ يبقى النفس الجهلة والمريضة هتقبل الكلام ده بيسر وسهولة، خاصة لما تجد من الناس ومن شياطين الانس ومن جهال المسلمين ما يروجون لمثل هذا الكلام فيقبل. لكن انت لو اعرضت عن هذه المواطن اصلا يبقى قطعت سبيل ايه؟ الشرك من بابه من اصله، يبقى حسمت مادة الشرك من هذا الطريق. مش هيتصور واحد ما بيخشش مسجد في قبر هيتصور انه بيطوف بالقبر، واصلا بيخشوش اصلا، لكن اللي بيخش ممكن يجي بعد سنة تلاقيه ايه؟ او يقرا الفاتحة، ولكن انا بقرا الفاتحة الاموات يا اخي، دي فاتحة مش مشكلة، تيجي بعد سنة ثانية تلاقيه ايه؟ بعد ما يصلي يقعد هناك جنب القبر كده وبتاع وسند ظهره عليه ايه ده؟ لانه شاف واحد كان بيحبه بيعمل كده. بعد سنة ثانية تلاقيه عمال يتمسح فيه ويدعي له ويوشوشه كده جنبه، يقول له مش عارف ايه وابني مريض وكذا وكذا. بعد سنة تلاقيه ذبح ذبيحة وموديها له، مع انه كان راجل من طول، راجل موحد وراجل طيب وراجل كويس وراجل، لكن الشيطان يعني يظل بابن ادم حتى يوقعه في المصائب وهكذا. يبقى انت دورك انك تبقى هو لما اتى الشرع بقى، الشرع دايما في مسائل التوحيد بالذات بيقطع الطريق ويسده قبل البوابة بايه؟ بعشرة كيلو عشرين كيلو بس، ده لما بس يعني حتى لو كان الجزء ده ممكن يكون ما فيهوش مشاكل لعشرة كيلو دول، لكن دول حمى لبوابة الشرك. فمنع الصلاة فيها مش لأن الصلاة لله حرام أو الصلاة لله الشرك، لا، لأن الصلاة لله في هذه البقعة هتكون شو معناها لله، هتكون ولا يمكن أن يكون البر طريق المعصية، يبقى ده مش بر أصلا بقى. ما دام بقى طريق المعصية يبقى مش إيه؟ ده مش بر. فرح جات الأحكام بالمنع أصلا. ألا فلا تتخذ القبور مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، يبقى ده من أسباب الإيه؟ فهمت أنت الحتة دي؟ واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، كل دي من أسباب الشرك. مش إن ده شرك، افهم، مش مجرد إن أنا أصلي لله، أصلي الظهر بالحسين يبقى أنا أشركت، لا، لكن أنا لما داوم على الصلاة هناك ده هيكون سبيل زي ما قلت بقى، هيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل غاية ما يسأله ويدعوه ويسبح له وكذا وكذا. أما الصلاة هناك إيه لما هي مش شرك؟ الصلاة هناك موجبة للعن ومنهي عنها وكبيرة من الكبائر وباطلة. ده المبحث اللي احنا كنا عاملين ايه نتكلم فيه. واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، بناء المساجد على القبور ده ايه؟ باطل، منهي عنه، يوجب اللعن. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه زي ما شفنا في الايه في المبحث اللي فات. وقد صرح عامة الطوائف، جميع طوائف الائمة والعلماء صرحوا بالنهي عن بناء المساجد على القبور. يعني انت تجي تعمل مسجد على قبر وتقيمه مخصوص على القبر، كلهم متفقين على ان ده ايه؟ منهي عنه، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح اصحاب احمد وغيرهم من اصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، اللي هو ايه؟ بناء المسجد. ما شفنا ان هم اختلفوا في الصلاة عنده عند القبر، لكن بيتكلم على بناء المسجد. واحنا قلنا ان كلمة اتخاذ القبر مسجد اعم من بناء المسجد، مفهوم؟ وطائفة اطلقت الكراهة، والذي ينبغي ان تحمل عليه كراهة التحريم احسانا للظن بالعلماء، والا يظن بهم ان يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ده كلام ابن تيمية يعني. ولهما عنها، أي وللبخاري ومسلم، عن أم سلمة عنها، الضمير عائد على أم سلمة رضي الله عنه عنها، قالت ايه؟ عن عائشة، نعم صح. ولهما عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرضة ونزل به المرض وأتته مقدمات المرض، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة اللي قبل موته بحاجة بسيطة، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله. في رواية صحيح كده هو جايبها يمكن، وفي لعن الله اليهود والنصارى، وفي قاتل الله اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى. لأن احنا لو قلنا لعنه الله نبقى لعن الله اليهود والنصارى، ما ينفعش نقول لعنه الله على اليهود والنصارى، ما ينفعش. ما انا بقول لك ما يبقى لازم لعنة بس، لكن في لعنة الله في كده وفي كده. ايوه، لا هو في، مش بتكلم على كتاب، وكتاب بيغلط في الطبع، مش بتكلم على رواية البخاري ومسلم. أيوة، في قاتل الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، البيعة هي الكنيسة يعني. وفي أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي الغزوات باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، في الطب باب المغفر، وأخرجه أيضا مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. انا بذكر تخريج الاحاديث عشان تبقوا عارفين موضعها. قوله ولهما عنها اي عائشه رضي الله عنها لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي. الزاي لازم يعني نون زي اي نزل به اي نزل به ملك الموت والملائكه الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها طفق وطفق والكسر افصح وبه جاء القران ومعناه جعل. قوله خميصه بفتح المعجمه اللي هي الخاء والصاد المهمله من غير نقطه يعني كساء له اعلام زي حته قطيفه كده ليها اعلام يعني ليها لها مزركشه يعني. قوله فاذا اغتم بها كشفها اي عن وجهه يعني اول ما يغطي نفسه كده بها ويروح ايه كشفها تاني صلى الله عليه وسلم. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يبين ان من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنه ما حل على اليهود والنصارى. يبين ان ما فعل مثل ذلك يحل عليه من اللعنه ما حل على اليهود والنصارى لانه لا يقص امر اللعن في فعل ما من الافعال التشريعيه او التعبديه على سبيل الحكم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك وبعدين جت في الروايه يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا دي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده من كلام الراوي اللي هو عائشه رضي الله عنها. واضح يعني هو بيقول ذلك عشان يحذر ما وقعوا فيه. قوله يحذر ما صنعوا الظاهر ان هذا من كلام عائشه رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. طبعا من الغلو في الأنبياء لأنه طبعا يجعلهم معبودين فبيربوا بهم إلى مرتبة المعبودين. ومن أعظم وسائل الشرك لأن ده زي ما قلنا إنه بيكون طريق زي ما شرحت في الكلام السابق. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر أمته منه أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة. يقول يعني إن من المصيبة العظيمة زي ما قال في الكلام اللي فات لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. قال برضه إن كثير من أمته صلى الله عليه وسلم خالفت هذا التحذير وخالفت هذا التنبيه ووقعوا فيما وقع فيه النصارى من أنهم أطروا محمد صلى الله عليه وسلم إطراء يشابه إطراء النصارى لعيسى. إن هو ينفع ويضر وإن هو معبود وإن هو وإن هو زعل. تقول له مثلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني أنت عارف والنبي ده زينا زيك. ده النبي ده لو قال لي الشيء يكون يقول يبقى فيكون. أنت يعني ده أنت يعني هو إيه يظن إن هذا من حب النبي. يعني يظن إن هو لما يقول فيه ما لا يحق إلا في الله سبحانه وتعالى إن ده كده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعلمش إن هو كده مخالف وإنه كده النبي يبرأ منه في يوم القيامة. لأنه خالف أمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ده الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه وقال له يا رسول الله إن لي جارية أطوف عليها يعني يأتيها ولا أحب أن يكون لي منها ولد أفأعزل؟ فقال اعزل أو لا تعزل. ما من نفس كائنة إلا ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة. فطاف عليها رجل فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حين فقال حملت يا رسول الله؟ قال إنما أنا عبد الله ورسوله. عشان الرجل ما يشعرش إنه ده إيه إنه ده يعني يعلم الغيب إن المرأة إن هو بيقول للمرأة هتحمل هتحمل. قال له أنا عبد الله ورسوله أنا بقول لك كده من باب إن ده أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يظن رجل فيه. والرجل لما قال له ما شاء الله وشئت مع إنه يقصد مشيئة النبي التي هو إرادته فلفظ فقط مش إنه هو ما شاء الله وشئت يعني أنت تسير الكون وأنت تدبر الأمر. قال أجعلتني لله ندا؟ كل ما شاء الله وحده من باب الإفراد حتى في الكلام في النطق. ودول يقول لك يا أخي أنت عارف النبي ده لو قال الشيء كن يكون. يا أخي الله أنتم فين أنتم النبي؟ فيظن أن ده إيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله رب. فكل ما عظمه كل ما إيه فيغالي فيه فده من الضلال المبين، نعوذ بالله من الخذلان. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، حذر أمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات. رخر الناس اللي هم بيعبدوا القبور، نسأل الله أن يهدينا وإياهم، اللي هم بيقعوا في ضلال مبين ويعبدونها من دون الله، يعني فعلا بيحقنوا حقد شديد ويحقنوا على الناس اللي هم قائمين على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيتمنوا أن هم يطولوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقطعوا القبر ده 50 حتة يوزع على كل بلد حتة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدوها من دون الله، لأن ده بقى عندهم سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا هم يعني يقال إن الحسين زي ما حكى ابن تيمية في الجزء 27 الجزء تقريبا مش عارف هو ده ولا إن الحسين الموجود فيه نصراني، القبر المقبور اللي في الحسين نصراني، وبتتبع التاريخ وجد ليس فيه لا رأس الحسين ولا رأس ولا رجله ولا جزء من جسده وليس فيه أي شيء، بل إن اللي فيه إما نصراني وإما يهودي، وإن النصارى واليهود فعلوا ذلك بالمسلمين تغريرا بهم حتى يشابهوهم في عبادة معبوديهم. فإذا كان هذا الذي يعبدونه باسم الحسين وقبر أو حجر موضوع على قبر النصراني بيتقتلوا عليه وبيجعلوا فيه من الأمور والذكر الكثير والموالد والليالي والأموال والذبائح والنذور وحدث ولا حرج، هذه الأمور كلها لما أنت تذكرها أو تتنبه إليها تقول سبحان الله، أمال بقى أمة لو طالوا يعني زي ما هم حاطين كده في المسجد اللي في طنطا ده حتة حديدة أو حتة حجر منقوش فيها رجل، ما تعرفش يعني صوابع مخصنة بعضيها، أصبع الناحية دي وأصبع الناحية دي وأصبع الناحية دي، ولكن زي أدم النبي صلى الله عليه وسلم. فده النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلقته على أسوأ خلق، وكان على أجمل هيئة صلى الله عليه وسلم في الجسد والبنية، ومع ذلك هو مجرد أن بيقال هذا فحطين شعرة ما تعرفش ما جايبينها من أني خنزير ولا من أني حتة، وضحك عليهم اليهود وبنقولك ده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وده أدم النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر، وتجد أن الأدم اللي انت عامله ده هو زي ما يكون واحد عامله هو نايم دقه وعامل صباع دقني، يعني أنا شفته الحقيقة شفته بنفسي، صباع جاي نخلادي وصباع جاي نخلادي، يعني حتى ما ينفعش أدم حتى ولا يعني استخفاف العقول. والحقيقة ان الجهل بالاسلام والجهل بالدين والجهل بالعقائد بالذات يجعل الشيطان يستهوي العباد الى ان يقعوا في ذلك. وانا لما بقص هذا الكلام ما بعنيش الناس دول قد ما بعني نفسي واياكم، لانه هذه الامور انت ما تدرسهاش عشان توقعها على الاخرين او تقول هي في المشركين وعباد القبور ودول الناس دول عملوا وسووا ودول فيهم وعليهم، لا، ده انت ده من باب انك انت تحذر ومن باب انك تتعلم العقيدة الصحيحة السليمة عشان تقف على اصول الايمان وتقف على ابواب الحق ببينة وعلم، لان انت لو ما عندكش علم بعقيدتك هتقلد، والتقليد في العقيدة بيقود الى الضلال. فانت ما بتظنش انك انت عشان ما بتروحش القبر وتمسح فيه خلاص القضية بالنسبة لك بعيد، لا، انت ممكن تقع في انك تعظم حي، هم اذا كانوا بيعبدوا مقبور انت ممكن تعظم حي، يبقى هم عبدوا مقبور وانت عبدت حي، فيبقى دي فانت شبهتهم، لان هي القضية واحدة انك عبدت غير الله عز وجل. طبعا العبادة هنا مش شرط الصلاة والذبح والنذر، ممكن التقديس والتعظيم والتبجيل، ممكن انك تقبل قوله لا ترده، حيث ان زي ما يقول تعمل حتى تنزل منزلة تنبغي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن قوله هو الشرع والدين وكذا يعني. فانا اقصد اقول ان الامور دي لما بتتعلمها تستفيد أمرين، تستفيد معرفة الحق الذي ينبغي أن تقف عليه بالأولى، والثانية مداخل الشيطان على العبد، كيف أن الشيطان يمكن أن يغسل بالعبد إلى أمور أنت بتضحك منها، أنت دلوقتي وأنت بتسمعها بتضحك منها، يبقى تسأل الله السلامة، لأن شوف الشيطان أوقع في أمور أنت بتستغرب إزاي ممكن، لا ده أنت لما تسمع كده مش تضحك، تسمع كده تستعيذ بالله عز وجل وتسأل الله ثباتك على الحق، لأن الذي استدرج آدمي زيك وعاقل زيك، مش عاقل يعني مش خاض نفسك يعني مثلك انت في دينك، لا، يعني عقل يعني ما هوش حيوان او ما هوش من ذوات الاربع، ده هو ادمي له عقل، وممكن يكون في امور الدنيا فنان او في امور الدنيا متخصص او في امور الدنيا ماهر كما يقولون، ممكن تلاقيه مثلا طبيب ماهر، ممكن تلاقيه مثلا في منصب عالي، ممكن تجيبه مع ذلك يعبد القبر، وعقله لا يعرف شيء إطلاقا، وإذا حدثت عن التوحيد ضاق صدره، وإذا حدثت عن أولئك حتى أنزلتهم منزلة تنبغي إلا لله رب العالمين في القدرة وفي النفع والضر وفي الإشاءة وفي كذا، يبقى مبسوط قوي وفعلا هو ده الكلام. فطبعا ده لأنه والعياذ بالله يعني طمس يعني الله عز وجل على قلبه، والشيطان استدرجه حتى أوقعه في ذلك. فأنت ما تقرأ مش تقول إيه شوف المشركين ودول بيعبدوا القبر ودول بيعملوا كذا ودول، يعني كان الكتاب كله والدراسات التوحيد دي كلها كمان مش لا، ده انت تسأل تقول يعني كيف ان الشيطان استطاع ان يستفز قوما ذو عقل مثلي وآدميين مثلي حتى جعلهم يسجدون لحجر لا يضر ولا ينفع؟ ازاي واحنا اصلا عندنا القرآن والسنة؟ طب المشركين الاولين كان عذرهم ان هم ليس عندهم ايه كتاب ولا سنة، فازاي احنا عندنا الكتاب والسنة والايات الدالة على التوحيد والاحاديث الشديدة دي؟ فين يعني؟ ما حد سمع لعن الله اليهود والنصارى دي؟ ما حد سمع اولئك شرار الخلق؟ ما حد سمع على فلا تتخذوا القبور مساجد؟ هل دي ما يعني حديث مشهورة وبتقال؟ كيف هذا كله ومع ذلك يفعل ما فعله المشركون الاوائل مع الاوثان ومع اللات والعزى ومنا وما شابه؟ فاذا هذا يملي عليك انك تعرف ان الشيطان لا يزال بابن ادم حتى يخرجوا عن دينه والعياذ بالله. قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاذاة لله ورسوله والعياذ بالله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها. كل ذلك اللي هو منع اتخاذ القبور مساجد والتشديد في ألا يقام عليها أو يصلى عندها، كل ذلك ليه؟ لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها. الضمير هنا عائد على إيه؟ على القبور، يعني إلى عبادة من في القبور، كما كان السبب في عبادة الأصنام. السبب في عبادة الأصنام هم أنهم كانوا يتخذوا عليها مساجد. ولا تذرن ودا ولا سواعا، ود وسواع ويغوث وأوقى نصر، دول أسماء وناس كانوا صالحين زي ما حكى ابن عباس فيما أخرجه البخاري، والناس دول كانوا صالحين وهو من قوم نوح. جم الناس اللي بعدهم قالوا هل جعلتم لهم صور تذكركم بهم، ثم بعد ذلك عكفوا عندها وصالوا يعبدون الله عندها حتى أتاهمتهم الشياطين فقالت لهم جيلا بعد جيل كذا وكذا حتى عبدوهم هم. ولما جم لا اوعوا تسيبوا دول، هم دول سبب نجاتكم، اوعوا تتفرطوا في ود وسواع دول. ود وسواع دول هم اللي كانوا اذا دعوا بهم استجابوا، واذا امطروا بهم مطروا، وإذا استغاثوا بهم أغيثوا. هم دول، فالشيطان بقى يجي لهم فتبص لا يقاتل حقهم بقى، هم دول هو للدين. فشوف عبادة الأصنام انتشرت ازاي، ما انتشرتش من خلال ان الشيطان كده قال لهم قرآن ايه وسنة ايه وانبياء ايه ورسل ايه وربنا ايه ده كلام فارغ، لا ده لا ده هو كان بيقول لهم هم دول اللي هيوصلوكم لرب العالمين. يعني كأن الشيطان جاي يدل لهم على طريق الجنة، زي ما في الضبط خصوصه نفس النهج مع ايه آدم، أولا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، مش أولا أدلك على ما يخرجك من الجنة ويجعلك مخزي ويجعلك تظهر عورتك وسوءتك وتفضح في الجنة فتطرد منها. لو قال له كلمتين دول هيروح أكله، لكن إيه أنت عارف ده دول الصالحين دول كذا. طب أنت بس خد ابنك وروح هناك، أنت مش قعدت الإخوة يقروا عليهم ده حد بالوالد جنن، طب بس روح وزور بيه المشاكل. لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بين يعقوب ابن عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه الملة قائمة على أصل، ونهجهم كله قائم على أصل ما كان لنا كلنا، كل الفريق ده كل الفريق ده من الأنبياء والصالحين ماله ما كان لنا أن نعبد إيه ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. طبعا من شيء دي يدخل فيها النبي ويدخل فيها الملك ويدخل فيها الحجر والشجر والصالح والطالح. نكرة في السياق النفي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، يعني لولا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم صنيع اليهود والنصارى ولولا أنه يخشى على أمته أن تتخذ مسلك اليهود والنصارى الذي يعلم أن منهم من سيتخذ مسلكهم، ولولا تحذير الشديد وخوفه من أن يسلك ذلك المسلك في حقه صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره، جعل قبره في مكان كده عام بحيث أن أنت عارف زيارة النبي في ميت كزيارته إيه حي، فيتحط في مسجد كبير أو في مكان كبير، يعني مش في مسجد، في مثلا مقبرة كبيرة، ويبقى إيه يعني خلا أو فضاء الناس تأتي تزوره وتسلم عليه أو ما شابه، بس ما تبقاش قاصدة للإيه للقبر نعم اللي هو إيه. لا ما ليش دعوة بيه، لا مش هو إيه. قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من يحذر ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع، يعني بقوا زيه ايه زيهم كده وتحط في مكان من القبور عادي، ما يجعلش في حجرته صلى الله عليه وسلم، لا كان يوضع في المقام، بس كانت الناس هتيجي على المكان القبر ده وتيجي عنده وتقعد بقى ايه تتمسح به وتصلي عنده وتتبرك به وتستغيث به وتنذر له وتسبح له. قول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، يعني يتخذ أنه خشي وفي خشية، فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة في آخر عمره، وفائدة ذكر زمن هذه المقالة أنه مشعر بأن هذا أمر لم ينسخ، وأنه كان من إيه من آخر ما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. يعني ليه هم بيروا إنه هو قال الكلام ده وهو في مرض موته قبل أن يموت بخمس، زي ما بيقولوا زي ما في الرواية، ليه؟ على أساس إنه ده كان من آخر الأمور، ده مشعر بأمرين، مشعر بنمرة واحد إنه لم ينسخ، إنه آخر حق من آخر الأحكام، من أكثر الأحكام تأخير. الثاني إنه قضية هامة جدا، لأنه من المعلوم أن الذي يتوكل أمر قوم عند موته يذكرهم بأهم الأشياء، زي الأب ما يموت يقول يا الله إذا في فلوس كذا، الله يبني عليها دين كذا، أنا ده فلان كنت متجوز أخوكم في المكان الفلاني ما كنتش عارفينه، حاجة تكون مهمة أو خطيرة أو حاجة نادرة معلومة إيه، قضايا مهمة جدا، مش هقعد يحكي لهم بقى انه يعني كان بياكل ايه ويشرب ايه ساعه ما يجي يموت، بتبقى قضيه هامه جدا قبلك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلك افضل هذه المسالك، وهو الذي ما ترك امرا يقرب الى الجنه ويبعد عن النار الا وامر به صلى الله عليه وسلم، من باب انه حريص على امتي، فنبه على هذه القضيه من باب سد ذرائع الشرك، وده من حمايه النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد، لأن قضية التوحيد هي التي كانت تشغل النبي من يوم أن عبد الله سبحانه وتعالى وبعثه نبيا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. هو قضية التوحيد دي قضية شغليه، لأنه من المعلوم المتقرر في الكتاب والسنة أن العبد الذي يموت زي ما في الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من الخذلان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن المعلوم أن قضية الشرك دي هي الفاصلة، لكن فلان كذب كلنا لنا كذب ولنا صدق، فلان نظر كلنا لنا نظر حرام ونظر حلال، فلان أكل كلنا أكل حرام وأكل حلال، فلان طغى وهكذا، فلان ظلم لكن فلان أشرك، لا دي مش شرط أن يكون يبقى إيه مشرك وموحد، ما تنفعش، فيبقى إيه يعني هي دي الفاصلة. فكانت هي القضية اللي بتفصل بين الأمة وعدمها، بين أنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون من أهل الجنة والنار، مش الكبائر الإيه الشرك. فكانت هي القضية التي يعني تعمت يعني هي الأم القضايا. فمن أول ما بعث وهو بيلبي على القضية دي. احنا بتقول ان هو ظل في مكة 13 عاما يعلم الناس التوحيد لغاية ما مات وهو يعلم الناس التوحيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: ولهذا بلغ المسلمون في سد الزريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها. فأغلقوا فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها. على فكرة هي أعلى ما تنفعش، إنه مش من السنة أن هي تعلى الحيطان. فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، الجدارين دول اتشالوا دلوقتي، وحرفوهما حتى التقي على زاوية مثلث في ناحية من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. يعني جمع عن القبر مربع كده، القبر أصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة حاليا، يعني دخلوا في المسجد مع التوسعات ومع الأغراض والأهواء لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ده حجرة، اللي راح منكم هناك يجد من المسجد القديم جزء اللي هو معمول بالأعمدة البني ده اسمه المسجد القديم. هم ميزين لغايه دلوقتي هو الحدود القديمه للمسجد بعد التوسيع، مش الحدود الاصليه اللي هو بنى عليها في ايام قوم بني النجار اللي عملوه بالجريد والحجر. لا، هم جعلوا القبله اتجاه القبر فيها، يعني الحجره فيها اتجاه القبله، ففي ناس بتصلي بعد القبر بعد الحجره وناس بتصلي قبل الحجره. هم الاولين اساسا جعلوا عشان المسجد نفسه الحجره بعيده، ما كانش اصلا داخل المسجد، لكن عشان الناس ما تستقبلوش جعلوا، لو قلنا ان الحجره كده يعني الاتجاه ده والقبله الاتجاه ده، هم جم عملوا حجرين حائطين كده والتقوا على ايه مثلث، تحس اللي يجي يصلي ما يبقاش في فرصه انه يستقبل الايه، لا ما فيش فرصه انه يستقبل الحجره، لانه لو استقبل الحجره هيميل كده، احنا قلنا القبله كده، هو عشان يستقبل وجعلها قدامه الحيطه مايله بزاوية مثلا 45 ودي زاوية 45 مثلا، وخطبها على الراس مثلث، حيث اللي يجي يصلي هيصلي تجاه القبلة، فمش هتبقى الحجرة قدامه، هيبعد عن الحجرة. وهو لو جعل الحيطة دي قدامه قبلة هيبعد عن القبلة من باب الاحتياط. جم بقى اللي بعد منهم لغوا الاحتياط ولغوا الاصل ولغوا كل حاجة، واخد بالك، وراحوا مدخلين القبر المسجد، وشوية شوية شو المسجد، يعني خلوا القبر على التوسيعة الجديدة من اللؤم. واعتقد انا مش عن نفسي بستغرب، بحس ان اللي بيخططوا لهذه المساجد او للتوسيعات بتاعت الحرمين يهود. التوسيعة الجديدة اللي عاملينها في المدينة هتخلي القبر في نص المسجد، التوسيعة الجديدة اللي هم عاملينها، عرفش حد منكم راح وشاف، هتبقى لما تفتح التوسيعة جعلوا توسيعة من الجهة التانية، المسافة دلوقتي بين جدار المسجد نهايته وبين القبر مسافة قد بين الحطين دول، قد المسافة المكان احنا قاعدين فيه. هم بقى هيوسعوا ده مثلا من ايه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اخر حدود المسجد النبوي، وبعدين الحجرة دي عرضها قد بوابة المدخل كده، بعدين وسع المسجد لورا طويل جدا لغاية مثلا الترعة. هم هيوسعوا من الناحية دي لقدام قد المسافة دي، حس يبقى القبر نص المسجد. نعم نعم نعم وارد صحيح. هو اصل المشكله طبعا انت ما تجعلوش قدامك، بس اصل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له من الاحكام الخاصه التي تجعله دون سائر المساجد اللي انت مامور بالصلاه فيه، لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه من أول يوم، فأنت مأمور به. زائد أنه له فضل لم يخصص إلا له، هو المساجد الثلاثة، فهو أحد المساجد التي يجوز شد الرحال إليها والسفر إليها، وخصها بالتعبد والسفر. وأيضا هي من يعني يعتبر أنه لها من الفضل في زيارتها، زيارة المسجد يعني، والذهاب إليه للصلاة فيه. وضعفت الصلاة فيه عن الصلاة في غيره بألف صلاة، فده كله فضل عظيم جدا خص به هذا المسجد كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى، مما يجعل متغيرات وجود قبر أو وجود صنم أو وجود وثن ما يأثرش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها 460 صنم، ولم يمنعه وجود الأصنام من الصلاة في البيت الحرام. ليه؟ لأنه البيت الحرام له أحكام خاصة، والمسجد الأقصى له أحكام خاصة، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام خاصة. فلا يصح أنك أنت تجعل هذه المخصصات تضيع بسبب العموم. لا، احنا قلنا ان العموم بيحمل على خاص. فاذا كان في نهي عن الصلاة اللي فيها مساجد فيها قبور، فيبقى مسجد النبي يخرج من هذا النهي، يخرج مش بالمزاج يعني، مش بأهوائي وأهوائك كده نقول دي حاجة بيننا وبين بعض، لا، بالنصوص بالامر فيها. فهم لو جم عملوا مثلا قبر الملك فهد في مسجد الحرام ودفنوه في القصر اللي هو مات فيه ده، لا، مش معنى ذلك ان المسجد الحرام ما تنفعش الصلاة فيه. وده متوقع ان يجي ملوك شرور وملوك او ملوك يعني اهل شر واهل فجور، وبعدين يبتدعوا في دين الله ما ليس منه على اهوائهم، واخد بالك كده يعني. لو كان في بلدنا المسجد ده كانوا الحكام بتوعنا بنوا هناك، كانوا بنوا فيه قبور وقال لك ادخلوني هناك لان انا احسن من اللي. فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا الجدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقي على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. هنقف عند الحد ده ونكمل حديث جندب بن عبد الله في المرة القادمة إن شاء الله، عشان الوقت ما يطولش، لأنه نبحث كان فيه بعض كلام. هو بالنسبة يعني ده انا هحيل عليه تقرؤوه، مش هقرأه معاكم كله. في انه بالنسبة لما يتعلق بالتبويب ده بقى، انتم ملاحظين ان الكلام كله في راجع الى مسألة اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها والصلاة اليها وما شابه. لكن بالنسبة للتبويب اللي هو النهي عن عبادة الله عند قبر رجل صالح، ففي فصل في جزء 27 من كلام ابن تيمية كتاب الفتاوى صفحة 155، الفصل ده أنا يعني اقرأه كله، أنا هشير إليه إلى بعض أمور معينة تدل على أهميته، اللي هو موافق للتبويب اللي هو أتى به الشيخ رحمه الله. يقول ما قول السادة العلماء أئمة الدين صفحة 151 في من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة ثم يأتي قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء. في من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة، واحد يعني عايز يدعي ربنا حصل له نزلت به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة، ثم يأتي قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء ثم يدعو عنده في كشف كربته، فهل ذلك سنة أم بدعة؟ وهل هو مشروع أم لا؟ فإن كان ما هو مشروع فقد تقضى حوائجهم بعض الأوقات، فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك؟ يعني ساعات لما يروح يدي عند القبر ده الحاجة بتاعته بإيه؟ بتقضى. وما العلة في قضاء حوائجهم؟ أفتونا. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ليس ذلك سنة بل هو بدعة، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من أئمة الدين الذين يقتدى بهم. هو راجل هنا هيدعي عند القبر، هيدعي مين؟ هيدعي الله سبحانه وتعالى، مش هيدعي القبر. ليس ذلك سنة بل هو بدعة، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا من أئمة الدين الذين يقتدى بهم الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم، ولا أمر بذلك ولا استحبه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. يعني شوف أولا ده لم يفعل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من أئمة الدين الذي يقتدى بهم، ولا أمروا به يعني لا عملوه، ولا أمروا به ولا أقروا ولا استحبوا من أحد حسن يوقع من غيرهم وهم سكتوا عليه أو يعني، ولا أئمة الدين، بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم والدين، بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم. بالك من الكلام ده يعني ده زي إجماع بحس ان انت تبقى فاهم ان دي قضايا مفيش فيها خلاف. لا من أهل الحجاز ولا من أهل اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا المغرب ولا خراسان، تتكلم على أهل العلم مش على أهل الجهل. وإنما أحدث بعد ذلك، ومعلوم أنه كلما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات. يعني لا دليل قولي ولا دليل عملي. عم حس تقول إيه أصل في شيخ من الأئمة المعتبرين عمل كده، واحد من الصحابة عمل كده، واحد من التابعين عمل كده. ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة. الواحد يقول لك يا أخي ده إيه ده بدعة حسنة ده فيها خير. إذا البدعة الحسنة عندما يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، هو طبعا ابن تيمية مش ممن يقسمون البدعة حسنة وسيئة عشان تكونوا عارفين يعني، بس هو بيذهب مذهب الشاطبي من جهة، وفي نفس الوقت بيوافق بعض الناس في تسمية بعض الأشياء بدعة حسنة على سبيل المجاز وعلى سبيل ان هذه الاشياء اساسا دلت دليل على مشروعيتها. عشان كده بقول ايه عند من يقسم البدع الى حسن وسيئ، مش هو يعني، لا بعد ان يستحبها احد من اهل العلم. لابد معذره، البدعه الحسنه عند من يقسم البدعه لابد ان يستحسنها ان يستحبها احد من اهل العلم الذين يقتدى بهم، ويقوم دليل شرعي على استحبابه. ده لو تصورنا ان البدعه مقسمه الى بدعه حسنه وسيئه، لكن المتقرر في الاصول ان البدع كلها ايه مذمومه باطلاق وعلى العموم كلها سيئه، والذين